السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 19 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله، فقد انتهت بنا قراءته إلى قوله في الصفحة 95 من الجزء الثالث، فصل في ذكر أقوال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر أقوال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. ذكر قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: روى البيهقي في كتاب الصفات عن نعيم بن حماد قال: سمعت نوح بن أبي مريم يقول: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر، إذ جاءت امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما فدخلت الكوفة، فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس، فقيل لها: إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة. فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبد؟ فسكت عنها ثم مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقال: وضع كتابا إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: رأيت قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ قال: هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. ثم قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآيات، واتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. قوله رحمه الله في كتاب الصفات يعني كتابه المعروف باسم الأسماء والصفات. وكتب السلف المصنفة في الاعتقاد ربما اختصرت ببيان أعظم مقاصدها، كتسمية كتاب الأسماء والصفات للبيهقي بكتاب الصفات، لأن الصفات أعظم بيانا فيما وقع فيه الخلاف بين أهل القبلة من الأسماء الإلهية. وربما جعلوا مخصوص مصنفهم باب الصفات فقط فسموه به ككتاب الصفات للدارقطني، فإنه سمى كتابه كتاب الصفات وجعل الأسماء من باب التابع لها. وقوله فسكت عنها يعني أبا حنيفة، ليس سكوته جهلا بالجواب لما سألت عنه، وإنما سكت ابتغاء إيقافها على الطريق الأنفع في هدايتها، وإنما سكت ابتغاء هدايتها إلى الطريق الأنفع، فهو يعلم أن ربه في السماء، لكنه أراد أن يجمع من الدلائل ووجوهها ما يبين لهذه المرأة وغيرها جواب هذه المسألة المسؤول عنها. أحسن الله عليكم. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور المروي بالأسانيد عن أبي مطعم الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عما يقول: لا أعرف ربي في السماء أو الأرض، قال: قد كفر، إن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. فقلت: إنه يقول أقول إنه على العرش، ولكنه قال: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لمن أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. روى هذا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب الفاروق. وقال الإمام أبو محمد الموفق الدين بن قدامة بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: من أنكر الله عز وجل في السماء فقد كفر. من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. فتأمل هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، فكيف يكون حكم الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بين أن الله فوق السماوات فوق العرش، فقال: وعرشه فوق السماوات، وبين بهذا أن قوله على العرش استوى فوق العرش، ثم أردف ذلك بكفر من توقف في كون العرش في السماء أو في الأرض. قال: لأنه أنكر أن يكون الله في السماء، وأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وذكر أصحاب أبي حنيفة من بعده كأبي يوسف ومحمد كما قدمنا ما روينا عنهم، وكذلك هشام بن عبد الله كما روى ابن أبي حاتم وشيخ الإسلام بإسنادهما أن هشام بن عبيد الله صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب فجي به ليمتحنه، فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه باين من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما باين من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب، وسيأتي كلام الطحاوي إن شاء الله تعالى. قوله: ما باين من خلقه ولا أدري ما باين من خلقه، المقصود بقولهم باين من خلقه يعني منفصل عنهم غير ممتزج بهم، فهو سبحانه وتعالى في السماء وهو معهم بعلمه. أحسن الله إليكم. وفي الفقه الأكبر أيضا عن أبي حنيفة: لا يوصف الله بصفات المخلوقين ولا يقال إن يده قدرته ولا نعمته، لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف. وقال في الفقه الأكبر: يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه، وهو خالق الأيدي جل وعلا، ووجهه ليس كوجوه خلقه، وهو خالق كل الوجوه، ونفسه ليست كنفوس خلقه، وهو خالق النفوس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال في الفقه الأكبر أيضا: وله تعالى يد ووجه ونفس بلا كيف، ذكرها الله تعالى في القرآن، وغضبه ورضاه وقضاه وقدرته من صفاته تعالى بلا كيف، ولا يقال غضبه وعقابه ولا رضاه ثوابه انتهى. ذكر قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه، قال عبد الله بن نافع: قال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. رواه عبد الله بن الإمام أحمد، وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الروح ضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج، وتقدم عن شيخه ربيعة مثل هذا الكلام. قوله: حتى علاه الروح ضاء، يعني العرق، كما تقدم في أول التحفة المدنية هذه. نعم، أحسن الله إليكم. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين أمرها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمرها كما أمرها بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. وأيضا فقول ما من روح كما جاءت يقتضي إذ قال للتي على ما هي عليه، فإنها جاءت الفضاء دعا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمرها لفظا مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو يقال أمرها لفظا مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ لا تكون وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. قال الذهبي بعدما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قدمناه هذا قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر به في كتابه، وأنه كما يليق به، ولا نتعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما قد وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إليه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم مقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد تقدم ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك بما أغنى عن إعادته. وقال أبو حاتم الرازي حدثني ميمون بن يحيى البكري قال قال مالك من قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذه الصفحات الثلاث من 98 إلى 100 فيها فائدة جليلة، وهي مطابقة ما جاء عن مالك وغيره الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول لما جاء عن غيرهم أمروها كما جاءت، مطابقة ما جاء عن مالك وغيره الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول لما جاء عن غيرهم أمروها كما جاءت. فهاتان الكلمتان المأثورتان عن السلف تجتمعان في أمرين، أحدهما إثبات الصفات بمعانيها المعروفة في لسان العرب، والآخر نفي علمنا بكيفية تلك الصفات الإلهية، نفي علمنا بتلك الصفات الإلهية. ومن الثاني تعلم أن نفي الكيف المذكور في كلام السلف يراد به نفي علمنا به، تعلم أن نفي الكيف في كلام السلف المراد منه نفي علمنا به لا نفي وجوده. وما ذكرناه من تحقق المطابقة تعزيز لاتفاق طريقة السلف رحمهم الله تعالى، فإن السلف ربما أرشدوا إلى حقيقة واحدة بعبارات مختلفة، فإذا ألف بينها في التصديق للدلالة على تلك الحقيقة انتفى الاشتباه، وإذا لم يحسن التوفيق بينها توهم حينئذ أن بين هاتين المقالتين خلاف. وهذا هو الأصل فيما نقل عن السلف رحمهم الله تعالى في أبواب الدين، أن الحقائق التي أرادوا الإرشاد إليها واحدة، لكن العبارات التي اختاروها مختلفة. وفي مثل هذا يحسن ذكر كلمة التفتزاني إذ قال لما ذكر كلاما مختلفا في مسألة، فقال اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، يعني أن هذه العبارات كلها ترجع إلى أمر واحد، لكن متكلما اعتبر جهة فبين بها، وآخر اعتبر جهة فبين بها، وثالثا اعتبر جهة أخرى فبين بها. ومثل هذا واقع في هاتين الكلمتين، فإن قول ربيعة الرأي ومالك وغيرهما الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول له جهة، وقول الزهري وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم أمرها كما جاءت له جهة. فالجملة الأولى تتعلق بأفراد الصفات، والجملة الثانية تتعلق بدلائلها الشرعيات. الجملة الأولى تتعلق بأفراد الصفات، والجملة الثانية تتعلق بدلائلها الشرعيات. فكلام ربيعة ومالك وغيرهما يجري ذكره عند بيان صفة الاستواء أو صفة النزول أو غيرها من الصفات الإلهية، والكلام الآخر المأثور عن الزهري وغيره يجري ذكره عند إيراد شيء من الآيات أو الأحاديث المتعلقة بالصفات. فمتى ذكر دليل من الكتاب والسنة قيل إن طريقة أهل السنة في هذا إمراره كما جاء، يعني إمرار الدليل كما جاء، ومرادهم بالإمرار ما تقدم من أنهم يثبتون هذه الصفات ولكنهم ينفون علمنا بكيفية تلك الصفات. وإذا جعل المتكلم في العلم من أصوله الكلية أن طريقة السلف في أبواب الدين واحدة أحسن التأليف بين أقوالهم، وبقي عليه أن يتطلب المأخذ الذي تكلم به هذا والمأخذ الذي تكلم به ذاك حتى يبين لملتمس الحق أن هذه الأقوال ترجع إلى طريقة واحدة، كالمذكور عن متأخريهم من تقسيم التوحيد بطريقتين، وأن منهم من يقسم التوحيد إلى نوعين، أحدهما توحيد في المعرفة والإثبات، والآخر توحيد في الإرادة والقصد والطلب. ومنهم من يقسمه ثلاثة أنواع، أحدها توحيد الربوبية، وثانيها توحيد الألوهية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات. وهاتان القسمتان متطابقتان بلا ريب، لكن المتكلمين بالقسمة الأولى لهم مأخذ، والمتكلمين بالقسمة الثانية لهم مأخذ. فالمتكلمون بالقسمة الأولى قسموا التوحيد باعتبار ما يجب على العبد، فهو باعتبار الواجب على العبد واجب عليه في المعرفة والإثبات، واجب عليه في القصد والإرادة والطلب. والمتكلمون بالقسمة الثلاثية قسموه باعتبار ما يجب لله عز وجل من أنه واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. فلا يصح حينئذ أن يقال إن أهل السنة والجماعة اختلفوا في تقسيم التوحيد على طريقتين، بل يقال إن أهل السنة والجماعة سلكوا في تقسيم التوحيد طريقتين، فالطريقة الأولى الثنائية ووجهها كذا، والطريقة الثانية الثلاثية ووجهها هكذا. أحسن الله إليكم. ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه روى شيخ الإسلام أبو الحسن المكاري، أبو الحسن الهكاري بالهاء مفتوحة والكاف مشددة مفتوحة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو الحسن الهكاري عن أبي شعيب وأبي ثور كلاهما عن محمد بن إدريس رحمه الله قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول وقد سئل عن الصفات وما يؤمن به فقال لله أسماء وصفات جاء بها الكتاب وأخبر بها نبيه أمته لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول فإن خالف أحد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ولا يكف ولا يكف الروية والفكر الروية يعني التأمل والنظر العقلي ولا بالروية والفكر ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتفاء الخبر إليه بها ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى سبحانه التشبيه عن نفسه فقال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير وصح عن الشافعي أنه قال خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع ليقول بعباده انتهى ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله سبحانه المتضمن لمشيئته وقدرته وقال في خطبة رسالته الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال الخلال في كتاب السنة حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ربنا تبارك قال قلت لأبي ربنا تبارك وتعالى فانقسم السابعة على عرشه باين من خلقه وقدرته علمه بكل مكان قال نعم لا يخلو شيء من علمه قال الخلال وأخبرني الميموني قال سألت أبا عبد الله عمن قال إن الله ليس على العرش فقال كلام كله يدور على الكفرة وقال حنبل قيل لأبي عبد الله ما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وقوله وهو معكم قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسي السماوات والأرض وقال أبو طالب سألت أحمد عن رجل قال إن الله معنا وتلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها هل قرأت عليها لم تر أن الله يعلم ما في السماوات بالعلم معهم وقال في سورة قاف ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جواب الإمام أحمد هذا نظير ما جاء عن من تقدم معنا لما استدل عليه بالآية واستدل عليه علي بن المديني في الصفحة 50 هي ها 94 إبطال المقالة الباطلة بدليل مدعيها كما في جواب ابن المديني وأحمد أيضا في الصفحة 102 كما في جواب ابن المديني وأحمد أيضا صفحة 102 أحسن الله إليكم وقال المروذي قلت لأبي عبد الله إن رجلا يقول أقول كما قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ما أقول هذا ولو جاوزه إلى غيره فقال أبو عبد الله هذا كلام الجهمية قلت فكيف تقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس قال علمه في كل مكان وعلمه معهم وقال أول الآية يدل على أنه علمه وقال في موضع آخر وأن الله عز وجل على عرش فوق السماء السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى وأنه غير مختلط بشيء من خلقه هو تبارك وتعالى باين من خلقه وخلقه باينون منه وقال في كتاب رد على الجامية الذي رواه الخلال وقال كتب هذا الكتاب من قطر عبد الله بن الإمام أحمد وكتبه عبد الله من خط أبيه قال فيه باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش وقد قال الرحمن على العرش استوى قلنا لهم ما أنكرتم أن يكون الله على العرش فقالوا وتحت الأرض السابعة كما وتحت العرش وفي السماوات وفي الأرض قال أحمد فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة ربي شيء أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها شيء من عظمته وقد أخبر الله عز وجل أنه في السماء فقال أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض الآيتين وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إليه وقال تعالى بل رفعه الله إليه قوله رحمه الله والحشوش جمع حش وهو محل قضاء الحاجة وهو محل قضاء الحاجة وأصله في كلامهم البستان وأصله في كلامهم البستان وكانت العرب قبل أن تتخذ الكنف تقضي حاجاتها من وراء البساتين وكانت العرب قبل أن تتخذ الكنف يعني مواضع قضاء الحاجة من دون الخلاء تقضي حاجاتها من وراء البساتين فسموا مكان قضاء الحاجة باسم البستان لأنهم كانوا يقضون حوائج حاجاتهم في تلك الجهة ومنه حديث زيد بن أرقم عند الترمذي وغيره إن هذه الحشوشة محتضرة يعني أماكن قضاء الحاجة تحضرها الجن أحسن الله إليكم وقال أيضا في الكتاب المذكور ومما أنكرت الجهمية الضلال أن الله على العرش وقد قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش ثم ساق أدلة القرآن ثم قال ومعنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علمه مكان ولا يكون علم الله في مكان دون مكان وذلك لقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قال الإمام أحمد ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير وفي شيء كان ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق علما من غير أن يكون في شيء مما خلق قال مما تأولت الجهمية من قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع فقالوا إن الله معنا وفينا فقلنا لهم قطعتم الخبر من أوله أن الله افتتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه قال أحمد وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في كل مكان دون مكان ولا يكون في مكان دون مكان فقل له أليس شيئا فيقول نعم فقل له فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه فإنه يصير لأحد ثلاثة أقاويل إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين وإبليس في نفسه وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش وقذر وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع هو قول أهل السنة قوله رحمه الله تعالى فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل إلى آخره هذا رد لهذه المقالة باعتبار ما تحتمله القسمة العقلية فإن القسمة العقلية لمن دعاه هذا المدعي لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة وكان استعمال الرد بالعقل قليلا في كلام السلف لقلة المخالف به ثم لما اتسع القول في المقالات صار من طريقة أهل السنة الرد على أصحاب المعقولات بما يدعونه مما يسمونه أدلة العقل وهذا موجود في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية خاصة ويوجد شيء يسير منه في النقد على بشر المريسي فليس أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى هو مفترع هذا الباب وأنه أول من رد على أهل البدع بالطريقة العقلية بل الطريقة العقلية هي في أصل دلائلها موجودة في الكتاب والسنة لكن طريقة نصبها والعبارات التي تستعمل فيها تختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد. فتكلم أحمد رحمه الله تعالى فيها هو والدارمي بما لم يتكلم به أبو بكر وعمر ولا من بعدهما من أعيان التابعين كسعيد بن المسيب وابن سيرين ولا من بعدهم من أتباع التابعين إلى زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلما وقع القول في هذه المقالات التي انتحلها أولئك من فلسفة اليونان لما ترجم المأمون الكتب، رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل عصره بمثل هذه الطريقة لكن دون توسع في القول. فلما ازدادت هذه الطريقة العقلية في المدارس العلمية التي نشأت في البلاد الإسلامية، احتاج أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ومن كان في زمنه ومن خلف بعده إلى الرد على هؤلاء بمثل هذه الطريقة. ولكن من حصر علمه وكثف فهمه يرمي أبا العباس ابن تيمية بأنه ابتدع في طريقة السلف الرد بالعقليات وأن هذا لم يكن من طريقة أهل السنة، وهم صدقوا باعتبار أنه لم يكن محتاجا إليها في طريقة أهل السنة، لكن حدث بعد ذلك من الاحتياج إليها ما يوجب إبطال الباطل بمثل هذه الأقيسة التي نظموها في طرائقهم المعروفة في علم المنطق والفلسفة. فهذه العلوم العقلية لا تطلب ابتداء ولا تستعمل ابتداء، وإذا كانت السنة ظاهرة بدلائل القرآن والسنة واتباع السلف لم يحتج إلى هذه المعارف والعلوم. لكن إذا وجدت مقالات باطلة لا يمكن تزييفها عند منتحليها إلا بهذه الطريقة عمد إليها، وقد وقع هذا في علماء الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى. فإن العصر الأول منها في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائك الشيخ علي والشيخ عبد الله وتلاميذه الشيخ حمد بن ناصر بن معمر لم تكن حاجة للرد بالطريقة العقلية الفلسفية. ثم بعد ذلك لما ورد على البلاد جماعة من العجم وتعلقوا بعض مقالات الدعوة، ومنهم من صار في مخاصمة الدعوة بالطريقة العقلية هذه، صار في كلام عبد اللطيف بن عبد الرحمن خاصة ما لم يكن في طريقة أجداده من الرد بالمقالات العقلية، كما يعلمه من يطالع البراهين الإسلامية أو غيرها من تأليف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. فلا يدعى حينئذ أن الشيخ عبد اللطيف سلك مسلكا آخر في نصرة الحق، بل هو سلك المسلك المعتمد عندهم، لكنه أخذ بأمر آخر احتيج إليه وهو الرد بالطرائق العقلية التي انتحلها هؤلاء ممن كان يماحل الدعوة وأهلها بذكر المقالات العقلية واللغوية وكيفية رد هذا إلى كلام العرب أو العلوم العقلية. وسيأتي في ردودهم ما عرض عليهم بمثل هذه الطريقة، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وإن كان أقل من ابنه، فإنه رد على بعض العجم لما أورد بعض الكلام الجاري على طريقتهم، ثم طالبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى بأن يجيب عن أسئلة عددها تتعلق بحقيقة لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ومعنى الإله ومعنى العبادة، وتركها الشيخ عبد الرحمن بن حسن غفلا من الجواب ليجيب عليها ذلك المعترض. ثم أجاب عنها العلامة محمد بن مانع رحمه الله في رسالة اسمها الأجوبة الحميدة عن الأسئلة المفيدة، يعني أسئلة الشيخ عبد الرحمن بن حسن التي ذكرها، وستأتي معنا هذه الأسئلة في تلك القصة، وأما الجواب فهو مطبوع مفردا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحمد: وقلنا للجهمية حين زعمت أن الله في كل مكان يخبر عن قول الله عز وجل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أكان في الجبل بزعمكم؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن تجلى له، بل كان سبحانه على العرش فتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا ما رآه قط قبل ذلك. انتهى كلام الإمام أحمد الذي نقلناه من كتاب رد على الجهمية. وروى الخلال عن حنبل قال: قال أبو عبد الله يعني أحمد: نؤمن أن الله على العرش بلا كيف بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده حاد، وصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية. وقال حنبل أيضا: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله يرى في الآخرة، وإن الله يضع قدمه أشبه هذه الأحاديث. فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على الله قوله، ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد: ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه. قد أجمل الله الصفة لنفسه فأحد لنفسه صفة ليس يشبه شيئا، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف بنفسه. قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث. فنقول كما قال ونصفه بما وصف نفسه، ولا نتعدى ذلك، ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل صفة من صفاته لشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه. فهذا كله يدل على أن الله سبحانه يرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا بما وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلما، عليم غفور، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب. قوله رحمه الله: ولا نزيل صفة، يعني لا نمحوها. ولا نزيل صفة يعني لا نمحوها، فالإزالة هي المحو، والمراد بذلك النفي. فهو لا ينفي صفة من صفات الله عز وجل لشناعة شنعت، أي لمقالة من يستشنع تلك الصفة ويستبشع ذكرها لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد، كما قال تعالى: ثم استوى على العرش. وقال تعالى: ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا نتعدى القرآن والحديث. تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة. قلت له: المشبهة ما تقول؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه. انتهى. وكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا كثير، فإنه امتحن بالجهمية رضي الله عنه وعن إخوانه من أئمة الدين. قوله في الصفحة الماضية: انتهى كلام الإمام أحمد، في السطر الأول منها: انتهى كلام الإمام أحمد الذي نقلناه من كتاب الرد على الجهمية، يعني نقلوه أصالة لا بالواسطة، فكان هذا الكتاب كتاب الرد على الجهمية من الكتب الموجودة في نجد، ولعل هذه هي النسخة العتيقة التي تحتفظ بها إحدى الأسر في مكتبة خاصة لها في نجد، وليس كل ما ينقله أهل النجد بالواسطة عن ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، بل وصل إليهم كتب ينقلون عنها لا توجد في ما انتهى إلينا من كتب الشيخين، فهم ينقلون من تفسير عبد بن حميد، ومن تفسير ابن أبي حاتم، ومن تفسير سعيد بن منصور في سننه، وينقلون ذلك بالإسناد في مواضع كثيرة، يقطع معها الناظر أنهم كانوا ينقلون منها بالمباشرة، فكانت نجد عامرة بالكتب، ثم فقدت مع الفتن. وقد وصف المكتبات التي كانت في نجد بعض علماء اليمن الذين وصلوا إلى الدرعية أثناء المراسلات بين ابن سعود وبين إمام اليمن في زمانه، فكانت مكتباتهم زاخرة ثم تفرقت، ويوجد كثير من الكتب التي كانت في نجد يوجد في المكتبة المحمودية، فعليها تملكات لعلماء نجد، أو بعضها بخطوط علماء نجد مثل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومنها نسخة من حاشيته على المقنع هي بخطه، ولكن الذين قاموا بتجريد الكتب عمدوا إلى قص الأوراق لأجل تجريدها، فذهبوا بكثير من كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود أن تعلم أن مثل هذه الفائدة في قوله نقلناه من كتاب الرد على الجهمية تدل على وجود أصول قديمة كانت عندهم في أيديهم، ثم تفرق كثير منها وبقي بعضها عند بعض الأسر، فتوجد جملة من الكتب الخطية عند بعض الأسر في نجد. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. قد بينا فيما تقدم عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أسكن الله الفردوس يوم المآب، وبينا عقيدته وأتباعه وعقيدة السلف الماضي. من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين الذين رفع الله منارهم في العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. فشيخنا رحمه الله وأتباعه يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوزون القرآن والحديث لأنهم متبعون لا مبتدعون، ولا يكيفون ولا يشبهون ولا يعطلون، بل يثبتون جميع ما نطق به الكتاب من الصفات وما وردت به السنة مما رواه الثقات. يعتقدون أنها صفات حقيقة منزهة عن التشبيه والتعطيل، كما أنه سبحانه له ذات حقيقة منزهة عن التشبيه والتعطيل. فالقول عندهم في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذاته ذات حقيقة لا تشبه الذوات، فصفاته صفات حقيقة لا تشبه الصفات. وهذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة الدين، وهو مخالف لاعتقاد المشبهين واعتقاد المعطلين. فهو كالخارج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فهو وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فلما قررنا عقيدتنا في أول الجواب وأوردنا على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، أتبعنا ذلك بفصل ذكرنا فيه بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعيهم يؤيد ما ذكرناه ويحقق ما قلناه، لأنهم مصابيح الدين وقدوة العالمين، وهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي. فإن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا نزول القرآن ونقلوه إلينا وفسروه، فهم قد تلقوا ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتلقوا عنه التابعون فتعلموا من الصحابة ألفاظ القرآن ومعانيه، فنقلوا عنه تأويله كما نقلوا تنزيله، ونقلوا الأحاديث الواردة في الصفات ولم يتأولوها كما تأولها النفاة، بل أثبتوا صفة حقيقة لرب العالمين منزهة عن تعطيل المعطلين وتشبيه المشبهين. فإن الصحابة رضي الله عنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وهم سادات الأمة وكاشف الغمة، فالمسلمون بهديهم يهتدون وعلى مناهجهم يسلكون. ثم إن لما نقلنا كلام الصحابة والتابعين والتابعين أتبعناه بفصل ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة أئمة المذاهب المتبعة، ليتبين صحة ما قلناه وما إليهم نسبنا، ويعلم من كان قصده الحق أن الأئمة على عقيدة واحدة مجمعون، وللسلف الصالح متبعون. هذه الصفحة فيها فائدة، وهي منفعة اتباع الأدلة بالنقل عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، منفعة اتباع الأدلة بالنقل عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين، منفعة اتباع الأدلة بالنقل عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين، يعني إمعانا في كشف الحق ونصرته وتصديق ما جاء في الأدلة بأن هذا هو وجهه الذي نذكره، هو الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، وبه أخذ الأئمة المتبوعين كالأربعة. وإلى ذلك أشار محمد سعيد السفر لما ذكر أقوال الأئمة الأربعة في الاتباع في منظومته المعروفة، قال: فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة ليش؟ لقمعها لكل ذي تعصب، والمبتدون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. فلما تبين ما قلناه واتضح ما قررناه، أحببت أن أختم هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء وبعدهم، ليعلم الواقف على هذا الجواب أن هذا الاعتقاد الذي ذكرناه اعتقاد أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم، لأن إجماع حجة قاطعة لا تجوز مخالفته، فكيف وقد شهدت له النصوص القرآنية والسنة النبوية، وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فصل. قال الإمام حافظ الشرقي وشيخ الإسلام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب النقد على بشير المارسي، قال الذهبي وهو مجلد سمعناه من أبي حفص القواس، قال فيه: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين على أن الله فوق عرشه فوق سماواته لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض، ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم، وتشقق السماوات لنزوله. فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا، علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابه كقوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وإنما هو أمره وعذابه انتهى من هذا الكتاب. قال: وقد ذكر الحلول وحكى هذا المذهب إنزاه لله من السوء عن مذهب من يقول به: هو بكماله وجماله وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سماواته فوق جميع الخلائق في أعلى مكان وظهر مكان حيث لا خلق هناك ولا إنس ولا جان، أي الحزبين أعلم بالله وأشد تعظيما وإجلالا له. وقال في هذا الكتاب: علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ، وهو بكماله فوق عرشه ومع بعد المسافة بين وبين الأرض يعلم ما في الأرض. وقال في موضع آخر: والقرآن كلام الله وصفة من صفاته خرج منه كما شاء أن يخرج، والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق وهو بكماله على عرشه. وقال في موضع آخر: وقد ذكر حديث البراء بن عازب الطويل في شأن الروح وقبضها وفيه: فتصعد الروح حتى تنتهي إلى السماء السابعة، وذكر الحديث. ثم قال: وفي قوله: لا تفتح لهم أبواب السماء، دلالة ظاهرة أن الله فوق السماء، لأنه لو لم يكن فوق السماء لما عرج بالأرواح والأعمال ولما أغلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت لآخرين. وقال في موضع آخر: ولكننا نقول رب عظيم وملك كبير نور السماوات والأرض وإله السماوات والأرض على عرش مخلوق عظيم فوق السماوات السابعة فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن، من لم يعرف بذلك كان كافرا به وبعرشه. قال: وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله في السماء، وعرفوا بذلك إلا المريسي وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنس، وساق حديث حصين: كم تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي تعود لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وقال أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ فيه تكذيب لمن يقول هو في كل مكان، وإن الله لا يوصف بأين، بل يستحيل أن يقال أين هو، والله فوق سماواته بائن من خلقه، فمن لم يعرف بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده. هذا كله كلام عثمان بن سعيد في كتابه المذكور، وقال فيه أبو الفضل القراب. وهو قال فيه أبو الفضل القراب: ما رأيت مثل عثمان بن سعيد ولا أرى عثمان. وهو الذي قال فيه صاحب الذي، وهو الذي قال فيه أبو الفضل. أحسن الله عليكم. وهو الذي قال فيه أبو الفضل القراب: ما رأيت مثل عثمان بن سعيد ولا رأى عثمان مثل نفسه. أخذ الأدب عن ابن العربي والفقه عن البوطي عن البويطي والحديث عن يحيى بن معين وعلي بن المدني وأثنى عليه أهل العلم. قوله رحمه الله: الذين لم يبلغوا الحنث. الحنث هو المؤاخذة على الذنب، فأصل البلوغ الذي علقت به الأحكام نظر فيه إلى المؤاخذة على الذنب، لأن كتابة الحسنات متى تكون؟ مع التمييز. طيب، حديث أن امرأة رفعت صبيا قالت: لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هذا الأجر على ماذا؟ على إيش؟ على تحجيج الصبي. طيب، وهو له أجر أم ليس له أجر؟ قولان لأهل العلم، لكن المتفق عليه أن كتابة السيئات لا تكون إلا مع البلوغ، ولذلك البلوغ هو الحد الذي تكتب به السيئات على العبد، أما ما قبل ذلك فإن السيئة لا تكتب على العبد، وأما الحسنة فإنها تكتب عليه، على خلاف في توقيت كتابتها هل هو التمييز أما قبل ذلك، لكن الحسنة تكون له ولو لم يبلغ، أما السيئة فلا تكتب على العبد إلا مع البلوغ. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامع لما روى حديث أبي هريرة وهو حديث منكر، قال الذهبي: لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله. قال: معنى لهبط على علم الله. قال: وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. وقال في حديث أبي هريرة: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه. قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث: وما يشبهه من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. قالوا: ثبتت الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول كيف. هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك، قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه، وفسروا على غير ما فسرها أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وإنما على الذي ها هنا النعمة. وقال إسحاق بن راهوي: إنما يكون التشبيه إذا قال يدك يدي، أو مثل يدي، أو مثل يدي، أو سمع كسمعي، فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله: يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع وكسمع، فهذا لا يكون تشبيها. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كله كلام الترمذي. قوله هنا: وقالوا هذا تشبيه وفسروها على غير ما فسرها العلم، هذا يدل على المعنى الذي سبق ذكره، بأن التفسير الذي قال فيه السلف عند ذكر الآيات والأحاديث من غير تفسير، يعني من غير تفسير للمقالات الباطلة التي لا يعرفها أهل العلم، كما قال الترمذي هاهنا: وفسروها على غير ما فسرها أهل العلم. وقوله هنا: إنما يكون التشبيه، هذه الجملة المنقولة عن إسحاق تدل على أن التشبيه إذا وقع في كلامهم يراد به إيش؟ التمثيل، لأنه قال: إذا قال يد كيدي أو مثل يدي، وهذه هي حقيقة التمثيل، وهذه هي حقيقة التمثيل، وهذا تصديق لما ذكرناه سابقا من أن نفي التشبيه عندهم يراد به نفي التمثيل، وإن كانت الجادة السوية ترك نفي التشبيه للأمور الثلاثة التي ذكرناها فيما سبق. فهذه الجملة من كلام الترمذي فيها فوائد، أولها في الصفحة 110 بعد 100: معنى حديث لو أدلى أحدكم بحبل، معنى حديث لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله، معنى حديث لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله. قال الترمذي: معناه لهبط على علم الله. قال: وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش إلى آخره. وهذا أحد الأقوال في معنى الحديث. واكتبوا بعده: وانظر أيضا صفحة 72 بعد 200 إلى 74 بعد 200. وانظر أيضا صفحة 72 بعد 200 إلى 74 بعد 200. فسيأتي كلام مطول على هذا الحديث، ملخص من كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، يخالف المذكور هنا عن الترمذي. الفائدة التي تليها في الصفحة 12 بعد 100: تحقيق أن التفسير المنفي في قول السلف من غير تفسير هو التفاسير الباطلة، تحقيق أن التفسير المنفي في قول السلف من غير تفسير هو التفاسير الباطلة. وهذا تقدم معنا أن أحدهم نقله اتفاقا عن السلف، وهو محمد بن الحسن الشيباني، فإنه نقل اتفاق السلف في مسائل، ومنها أنه قال: ونؤمن بها من غير تفسير. وذكرنا أن من غير تفسير يعني تفسيرا باطلا كالذي يذكره الجهمية. والفائدة التي تليها تحقيق أن نفي التشبيه في كلامهم يراد به نفي التمثيل للمثل الذي ذكره يعني يد كيدي أو يد مثل يدي، هذا تمثيل. وتقدم أيضا أن هذه الجملة مما ذكر محمد بن الحسن اتفاق السلف عليها، فيكون وجهها من غير التشبيه يعني من غير التمثيل. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتاب صريح السنة: وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. وقال في تفسير الكبير في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال: على وارتفع. وقال في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، عن الربيع بن أنس أنه يعني ارتفع. وقال في قوله عز وجل: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول: وإني لأظن موسى كاذبا فيما يقول ويدعي أن له ربا في السماء أرسله إلينا. وتفسير هذا مجحول بأقوال السلف على الإثبات. وقال في كتاب التبصير في معالم الدين: القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا، ونوى ذلك نحو إخبار أنه سميع بصير، وأن له يدين بقول بل يداه مبسوطتان، وأن له وجها بقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وأنه يضحك بقوله: لقي الله وهو يضحك إليه، وأنه يهبط إلى سماء الدنيا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن له إصبعا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله به نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية لا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها. ذكر هذا الكلام عنه أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل. ومن أراد معرفة أقوال السلف التي حكاها عنه في تفسيره فليطالع كلامه عند تفسير قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، وقوله استوى على العرش، وقوله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. هذه الصفحة فيها رتبة تفسير ابن جرير في باب الصفات، لقوله أولا في السطر الخامس: وتفسيره هذا مشحون بأقوال السلف على الإثبات. ثم قول أبي يعلى الفراء: ومن أراد معرفة أقوال السلف التي حكاها عنهم في تفسيره فليطالع كلامه عند تفسير قوله تعالى: وذكر آيات. فتفسير ابن جرير مما جرى فيه مصنفه على طريقة السلف في باب الصفات. وغلط عليه من غلط فزعم أن ابن جرير وقع في تأويل الصفات في مواضع من تفسيره، ومنشأ غلطه أنه لم يفرق بين جريان كلام المفسر في التفسير لللفظ بما وضع له وبين تفسيره بلازمه، وهذا يقع في كلام المفسرين، فإن المفسر قد يفسر الآية لا بما وضع له اللفظ المذكور فيها، لكن بما يلزم من ذلك، فيأتي من يأتي ويجعل هذا الكلام تأويلا، وإنما يصح كونه تأويلا إذا كانت الطريقة المضطردة للمفسر. فإذا كان المفسر في كل آية من آيات الصفات يفسرها باللازم، كإذا ذكر قوله تعالى: رضي الله عنهم، قال: أثابهم وأجزل ثوابهم، فإنه حينئذ يقال إنه واقع في التأويل. أما إذا كانت قاعدته الإثبات كما يعلم من نقله في مواضع منه، ثم وقع في مواضع من كلامه التفسير باللازم، فحينئذ لا يقال إنه أول، وإنما يعدل ابن جرير وغيره إلى التفسير باللازم لما فيه من مزيد البيان لمعنى الآية، فيذكرون هذا مبالغة في إيضاح معنى الآية، لا يريدون بذلك أن الآية ليست من آيات الصفات، كالذي تقدم في قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: مما عملت أيدينا. فإذا قال المفسر مما خلقنا، لا يقال حينئذ إنه لا يرى إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، لكنه يريد أن هذه الآية اليد فيها لم تباشر الخلق، كما في الآية الأخرى: لما خلقت بيدي. فتلك الآية لما خلقت بيدي فيها مباشرة خلق آدم باليد، وأما آية سورة ياسين فليس فيها مباشرة خلق الأنعام بيد الله سبحانه وتعالى، بل فيها إثبات اليد لله سبحانه وتعالى ومعناها مما خلقنا وعملنا. فلا يأتي أحد ويقول إن هذا المفسر الذي جادته الإثبات أنه أول فيها لأنه قال كذا وكذا. أحسن الله إليكم. وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات بائن من خلقه فهو كافر يستتب فانتبه وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريح أهل القبلة وأهل الذمة. ذكر قول إمام الشافعية في وقت أبو العباس بن سريج رضي الله عنه: ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة فقال: الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وعلى كل حال وصلى الله على محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين من أصحابه والأهل. سألت أيدك الله بتوفيقه بيان ما صح لدي من مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فاستخرت الله وأجبت عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء وهو أبو العباس بن سريج رحمه الله، وقد سئل مثل هذا السؤال فقال: أقول وبالله التوفيق، حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقع، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الأفكار أن تحيط، وعلى الألباب أن تصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهديين الراشدين المشهورين إلى زمننا هذا، أن جميع الآية الواردة عن الله في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاته التي صححها أهل النقل يجب على المرء المسلم الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وتسليم أمره إلى الله كما أمر، وذلك مثل قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط والاستحياء والدلو كقاب قوسين أو أدنى. سخط للسخط يعني وجهان في لسان العرب بهما جميعا تذكر الصفة. أحسن الله إليكم. وصعود الكلام الطيب إليه، وعروج الملائكة والروح إليه، ونزول القرآن منه، ونداء الأنبياء، وقوله للملائكة، وقبضه وبسطه وعلمه ووحدانيته وقدرته ومشيئته وصمدانيته وفردانيته وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقاء وأزليته ونوره وتجليه والوجه وخلق آدم بيده، ونحو قوله: أأمنتم من في السماء، وسماعه من غيره وسماع غيره منه، وغير ذلك من صفات مذكورة في كتابه المنزل. قوله رحمه الله: وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المنزل، يوهم أن المتقدم كله من الصفات المذكورة في القرآن الكريم، وليس كله كذلك، ففيه أشياء إنما هي بالمعنى وأما باللفظ فليست كذلك، كالفردانية، فإن الفردانية ليست من الصفات الإلهية الواردة في القرآن، ومثلها الأزلية، ولم يثبت أن الله عز وجل يوصف بهذا ولا هذا، فاسم الفرد والأزل ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما هو بمعنى ما ثبت له من الوحدانية والأولية. وباب الصفات موقوف على السمع، أي دليله من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. وجميع ما لفظ به المصطفى من صفاته كغرس جنة الفردوس بيده، وشجرة طوبى بيده، وخط التوراة بيده، والضحك والتعجب ووضع القدم، وذكر الأصابع، ونزول كل ليلة إلى سماء الدنيا، وكغيرته وفرحه بتوبة العبد، وأنه ليس بأعور، وأنه يعرض عما يكره ولا ينظر إليه، وأن كلتا يديه يمين، وحديث القبضتين، وله كل يوم كذا وكذا نظره في اللوح المحفوظ. نظرة وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظ. روي هذا في حديث فيه ضعف. نعم. وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظ، وأنه يوم القيامة يحثو ثلاث حثيات من حثياته فيدخلهم الجنة، وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، وحديث إن الله خلق آدم على صورة وفي أرض على صورة الرحمن، وإثبات الكلام بالحرف والصوت وكلامه للملائكة ولآدم ولموسى ولمحمد وللشهداء وللمؤمن عند الحساب وفي الجنة، ونزول القرآن إلى سماء الدنيا، وكون القرآن في المصاحف، وما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وما أذن الله لشيء أذنه لنبي، يعني استمع الله لشيء استماعه لنبي، الأذن غير الإذن. أحسن الله إليكم. وما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن، وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه، وحديث معراج الرسول صلى الله عليه وسلم ببدنه ونفسه، وغير هذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه، ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صح عنه واعتقادنا فيه. وفي الآية المشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين، ولا نحملها على تشبيه المشبهين، ولا نزيد عليها ولا ننقص منها، ولا نفسرها ولا نكيفها، ولا نشير إليها بخواطر القلوب، بل نطلق ما أطلقه الله، ونفسر ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة، ونجمع على ما أجمعوا عليه، ونمسك عما أمسكوا عنه، ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهرها، لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة، بل نقبلها بلا تأويل، ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب والقول سنة، وابتغاء تأويله بدعة، هذا آخر كلام أبي العباس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم الزنجاني في أجوبته. ذكر قول الإمام الطحاوي إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه ومعرفة أقوال السلف، قال: في عقيدة معروفة عند الحنفية ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ما زال بصفاته قادما قبل خلقه، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه. بدأ بالهمس، وفيها لغة بدون همس بدأ، وعلى هذه اللغة وتلك هو من البداية، ويقال أيضا منه بدأ من البدو وهو الظهور، فكلاهما عبارتان صحيحتان. فهذه الجملة لها موردان من المعاني، أحدهما أنه بدأ بدون همز، أصله من بدأ بالهمز وهو من الابتداء، والآخر أنه من بدأ من البدو وهو الظهور. نعم. أحسن الله إليكم. منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزل على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق، فمن سمع وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. والرؤية لأهل الجنة حق بغير إحاطة ولا كيفية، وكل ما جاء في ذلك من الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعنى على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام ما حضر فمن رام ما حضر عنه علمه، حضر بالضاء يعني منع، فمن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه خالص التوحيد وصحيح الإيمان. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، لأن قال والعرش والكرسي حق كما بين في الكتاب، ومستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وذكر سائر الاعتقاد. ذكر قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب إمام الطائفة الكلابية، وكان من أعظم الناس إثباتا للصفات والفوقية وعلو الله على عرش، منكرا لقول الجهمية، وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب، وأن القرآن معنى قائم بالذات، وهو أربع معاني، ونصر طريقته أبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري، وخالفه في بعض الأشياء، ولكنه على طريقه في إثبات الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه، كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه إن شاء الله تعالى. حكى ابن فورك في كتاب المجرد فيما جمعه من كلام ابن كلاب أنه فورك كما قرأ الأخ، وليس فورك بل بضم الفاء. فيما جمعه من كلام ابن كلاب أنه قال وأخرج من النظر والخبر قول من قال لا هو في العالم ولا خارج منه، فنفاه نفيا مستويا، لأنه لو قيل له صفه بالعدم لما قادر أن يقول أكثر من هذا. ورد أخبار الله أيضا، وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول، ثم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الله من خلقه وخيرة من بريته، أعلمهم بالأين، واستصواب قول القائل إنه في السماء، وشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ويحيلون القول به، قال ولو كان خطأ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له، وكان ينبغي أن يقول لها لا تقول ذلك فتوهم أنه محدود، وأنه في مكان دون مكان، ولكن قل إنه في كل مكان لأنه هو الصواب دون ما قلت. كلا، فلقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما فيه، وأنه من الإيمان، بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله، ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته، وكيف يكون الحق في خلاف ذلك، والكتاب ناطق بذلك وشاهد له. وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد، لأنك لا تسأل أحد من الناس عربيا ولا عجما ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول أين ربك إلا قال في السماء، أفصح أو ما بيده، أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح، ولا يشير إلى غير ذلك. ولا رأينا أحدا إذا عن له الدعاء إلا رافعا يده إلى السماء، ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون، وهم يدعون أنهم أفضل الناس. فتاهت العقول وسقطت الأخبار واهتدى جهم وخمسون رجلا معه، نعوذ بالله من مضلات الفتن، انتهى كلامه. ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب التصانيف إمام الطائفة الأشعرية، قال في كتاب الذي سماه اختلاف الصفحة السابقة 19 و100، فيها فائدة أقدم من أو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالذات الإلهية، أقدم أو أول قال أول من عرف عنه، أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الله، وتقدم أن المقصود بالأفعال الاختيارية الأفعال المتعلقة بمشيئة الله عز وجل واختياره، ولم يكن لابن كلاب اختصاص بشيء من الكلام في الاعتقاد قبل هذه المسألة، وبها باين الناس، فهو أول من عرف عنه هذا، وبناها على مقالة الفلاسفة في أصل حدوث العالم، بسط هذا أبو العباس بن تيمية في أول في الجزء الأول من درء تعارض العقل والنقل، بين أن هذه المقالة هي أقدم من عرفت عن ابن كلاب، وأن ابن كلاب لم يكن قبل مختصا بشيء من المقالات، وأنه بناها على أصل الفلاسفة وغيره والمعتزلة في حدوث العالم، ثم ذكر أن الأشعري تقلدها عنه ونشأ منها قولهم في كلام الله عز وجل وغيره. أحسن الله إليكم. ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب التصانيف إمام الطائفة الأشعرية، قال في كتابه الذي سماه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فرق الخوارج والروافض والجمية وغير من أن قال ذكر مقالة للسنة وأصحاب الحديث جملة قول من إقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما روى الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن وعلى العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال لما قال قلت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقر أن لله علما ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر كما جاء الحديث، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء، إلى أن قال فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرمونه، وبكل ما ذكر من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله. وذكر الاستواء في هذا الكتاب المذكور في باب هل البارئ تعالى في مكان دون مكان، فقال اختلفوا في ذلك على 17 مقالة، منها قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش استوى كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله بالقول بل نقول استوى بلا كيف، وإن له يدين كما قال لما قال قلت بيدي، وإنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، ثم قال وقالت المعتزلة استوى على عرش بمعنى استولى، وتأول اليد بمعنى النعمة، وقوله تجري بأعيننا أي بعلمنا. وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب جمل المقالة فيها هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من الله وما تلقوا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد الصمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه على عرشه كما قال الرحمن وعلى عرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال لما قال قلت بيدي، وكما قال بل يده بسلطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ، من قال بالوقف أو باللفظ فهو مبتدع عندهم، لا يقال باللفظ بالقرآن مخلوقا ولا يقال غير مخلوقا، ويقولون إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون، ثم ساق بقية قولهم. وقال في هذا الكتاب وقالت المعتزلة إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى، هذا نص كلامه. وقال في هذا الكتاب أيضا: وقالت المعتزلة في قولها الرحمن وعلى العرش استوى يعني استولى. قال: وتأولت اليد بمعنى القدر بمعنى النعمة. وقوله: تجري بأعيننا بعلمنا. فالأشعري رحمه الله إنما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء يعني المعتزلة والجهمية وصرح بخلافه وأنه خلاف قول أهل السنة. وقال الأشعري أيضا في كتاب الإبانة في كتابه الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء: فإن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات. وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. فالسماوات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستوي على العرش الذي فوق السماوات وكل ما على فهو سماء. فالعرش على السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. قال: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستوٍ على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأنه تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرش، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة، لأنه قادر على كل شيء. وكذا لو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوي على الأشياء كلها، ولم يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الأقلية والحشوش، فبطل أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء. وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك. وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن، شهره الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه ونسخه بخط الإمام محي الدين النواوي. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي قوله شهره الحافظ ابن عساكر، من وجوه ذلك أنه ذكر جملة منه في كتاب تبيين كذب المفتري، وبالجملة المنقولة في ذلك الكتاب من كتاب الإبانة يتبين تصرف بعض متأخر الجهمية ممن نشر الكتاب وهو الكوثري، فإنه حرف في نشرته لكتاب الإبانة ابتغاء يوافق ما عليه متأخر الأشاعرة، والنص الذي في نشرته التي نشرها يخالف ما ذكره ابن عساكر من نص الإبانة. وهذا من جنس ما ذكرت لكم أن الكتب المصنفة في الاعتقاد مما تقدم كاللالكاي والأجري والإبانة والسنة الخلال فيها نصوص منقولة من كتب نشرت بأخرى تحتاج إلى تقويم بالنقل عن تلك المرويات في تلك الكتب. أحسن الله إليكم. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينتسب إليه الأشاعرة اليوم، لأنه إمام الطائفة المذكورة، كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات وأحاديث اعتقاد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ولم يحك تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بمعنى المعنى بمعنى النعمة والعين بمعنى العلم إلا عن المعتزلة والجهمية، وصرح أنه خلاف قوله أهل السنة والجماعة. ثم تجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري قد صرحوا في عقائدهم ومصنفات من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم، وبين أنه قول المعتزلة والجهمية، وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعري وهو قد أنكره ورده، وأخبر أنه على غير عقيدة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة بعده، وأنه على عقيدة الإمام أحمد كما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله. وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخالف أعلم وأحكم، فسبحان مقلب القلوب كيف يشاء، كيف يجتمع في قلب من له عقل ومعرفة أن الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، وأنهم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل، وأنهم أهل اللغة الفصحى واللسان العربي الذي نزل القرآن بلغتهم، وأنهم راسخون في العلم حقا، وأنهم متفقون على عقيدة واحدة لم يختلف في ذلك اثنان. ثم التابعون بعدهم سلكوا سبيلا واتبعوا طريقهم، ثم الأئمة الأربعة وغيرهم مثل الأوزعي والسفيانين وابن المبارك وإسحاق وغيرهم من أئمة الدين الذين رفع الله قدرهم بين العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. كل هؤلاء على عقيدة واحدة مجمعون، ولكتاب ربهم وسنة نبيهم متبعون. ثم بعد معرفة هذا وإقراره يقوم في قلبه أن عقيدة الخالف أعلم وأحكم من طريقة السلف، فسبحان من يحول بين المرء وقلبه، فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين؟ بل من زعم هذا فهو لم يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حقيقة المعرفة المطلوبة. فإن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع الاحتمالات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة كما قدمناه. وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في سلف تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وكيف يكون الخلف أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من أهل العلم والإيمان الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا ولإخواننا المسلمين من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري، لأن أهل التأويل اليوم الذين أخذوا بطريقة الخالف ينتسبون إلى عقيدة الأشاعرة، فيظن من لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، قد صرح بأنه على طريقة السلف وأنكر على من تأول النصوص كما هو مذهب الخالف، وذكر أن التأويل مذهب المعتزلة والجهمية. قال الإمام الذهبي في كتاب العلو، قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: سمعت أبا علي الدقاق يقول: سمعت زاهر بن أحمد الفقيه يقول: مات الأشعري رحمه الله ورأسه في حجري، فكان يقول شيئا في حال نزعي، لعن الله المعتزلة موهوا ومخرقوا. هذه الجملة من الصفحات فيها فائدتان: الصفحة 24 بعد 100 والـ25 بعد 100، مخالفة جمهور متأخر الأشاعرة لما كان عليه إمامهم، مخالفة جمهور متأخر الأشاعرة لما كان عليه إمامهم. وانظر أيضا 127، وذلك في قوله: وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري، لأن أهل التأويل اليوم الذين أخذوا بطريقة الخلف ينتسبون لعقيدة الأشاعرة إلى آخره. وقلنا جمهور متأخري الأشاعرة لأن هذا هو حقيقة الأمر، فإن من الأشاعرة من خالف أضرابه من المتأخرين ووافق متقدمهم، ومنه أحد أذكيائهم اليوم، فإن له مصنفين كبيرين: أحدهما في إثبات اليد لله عز وجل وأنها صفة له، والآخر في إثبات العلو لله عز وجل والرد على أصحاب الأشاعر، وهو من متكلم الأشاعر العارفين بمذهب الأشاعر، ونظيره في العالم الإسلامي قليل، لكنه صنف في تزييف مذهب الأشاعرة في هاتين المسألتين اليد والعلو موافقا قدماءهم كابن مجاهد والأشعري نفسه والباقلاني وغيرهم. والفائدة الثانية تلحق بالموضع الذي تقدم عند صفحة 40 و41: إبطال دعوى أن مذهب الخلف أعلى. هذا تقدم عندنا في الصفحة 40 و41: إبطال دعوى أن مذهب الخلف أعلم. وانظر أيضا 125 و126، نعم. أحسن الله إليكم. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري:

ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال ونرى مفارقة كل داعية لنا بدعة ومجانبة أهل الأهواء، ونحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه بابا بابا وشيئا شيئا. ثم قال ابن عساكر فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه، واعترفوا واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبينه انتهى. قال شمس الدين الذهبي رحمه الله فلو انتهى أصحابنا المتكلمون تأملوا واعترفوا واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبينه انتهى. قال شمس الدين الذهبي رحمه الله فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لا أحسن، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء ومشوا خلف المنطق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر قول أبي الحسن علي بن مهدي الطبراني المتكلم تلميذ الأشعري قال في كتاب مشكل الآيات له في باب قوله الرحمن على العرش استوى، علم أن الله فوق السماوات فوق كل شيء. قول الذهبي فلو انتهى أصحابنا المتكلمون، يعني بأصحابنا من؟ كيف يكون الشاعر هو العلو واليد له غيره؟ الشافعية، يقصد الشافعية. فلو انتهى أصحابنا يعني الشافعية. أحسن الله إليكم. اعلم أن الله فوق السماء فوق كل شيء مستو على عرشه، بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء كما تقول العرب استويت على ظهر الدابة واستويت على السطح بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسه، واستوى الطير على قمة رأسه بمعنى على في الجو فوجد فوق رأسه. فالقديم جل جلاله عال على العرش يدلك على أنه في السماء عال على عرشه. قوله أأمنتم من في السماء، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وزعم البلخي أن استواء الله على عرشه والاستيلاء عليه مأخوذ من قول العرب استوى بشر على العراق استولى عليها. قال ويدل على أن هذا أعلى، أن الاستواء هاهنا ليس بالاستيلاء، لأنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستوى على العرش، وعلى الخلق ليس العرش مزية على ما وصفت فبان بذلك فساد قوله. ثم يقال له أيضا إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب استوى فلان أي استولى إذا تمكن بعد أن لم يكن متمكنا. فلما كان البارئ عز وجل لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنا لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. ثم قال فإن قيل ما تقولون في قوله أأمنتم من في السماء، قيل له معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش كما قال فسيحوا في الأرض بمعنى على الأرض، وقال ولو صلبنكم في جذوع النخل. فإن قيل ما تقول في قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، قيل إن بعض القراء يجعل الوقف في السماوات ثم يبتلي وفي الأرض يعلم سركم وكيف ما كان. فلو أن قائلا قال فلان بالشام والعراق ملك لدل على أن ملكه بالشام والعراق لأن ذاته فيهما. ذكر قول الإمام الزاهد أبي عبد الله بن بطة قال في كتاب الإبانة وهو ثلاث مجلدات باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين على أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. فأما قوله وهو معكم فهو كما قالت العلماء واحتج الجميع بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال معنا وفينا، وقد فسر العلماء أن ذلك علمه. ثم قال تعالى في آخرها إن الله بكل شيء عليم. ثم إن ابن بطة سرد بأسانيدها قال من قال إنه علمه، فذكر عن الضحاك والثوري ونعيم بن حماد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. وكان ابن بطة من كبار الأئمة رضي الله عنه، سمع من البغوي وطبقة، وتوفي سنة 87. ذكر قول الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني الشيخ المالكية في وقته قال في أول رسالة المشهورة في مذهب الإمام مالك وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته وأنه في كل مكان بعلمه. قال الإمام أبو بكر محمد بن وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد لما ذكر قوله أنه فوق عرشه المجيد معنى فوق وعلى واحد عند جميع العرب ثم ساق الآيات والأحاديث إلى أن قال وقد تأتي لفظة في لغة العرب بمعنى فوق كقوله فامشوا في مناكبها وقوله آمنتم من في السماء. قال أهل التأويل يريد فوقها وهو قول مالك مما فهم عن التابعين مما فهموا عن الصحابة مما فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء يعني فوقها. وكذلك قال الشيخ أبو محمد إنه فوق عرشه ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته باين عن جميع خلقه بلا كيف وهو بكل مكان بعلمه لا بذاته فلا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها انتهى كلام الشارح. وذكر ابن أبي زيد في كتاب المفرد في السنة قال ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته. مثل هذا الشرح يرد به على أحد من طبع الرسالة فجعل وأنه تعالى فوق عرشه جملة ثم الجملة التي تحتها قال المجيد بذاته فيريد أن يفصل الجملة الأولى عن الجملة الثانية. فإذا أردت أن ترد على هذا تأتي بمقالات شراح الرسالة من المالكية وأن هذا الذي صنعه تمحل في كلام ابن أبي زيد أراد به صرف إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وحمل الفوقية على معنى القهر والغلبة كما يدعيه من يدعيه. أحسن الله إليكم. وذكر ابن أبي زيد في كتاب المفرد في السنة تقرير العلو واستواء الرب على العرش بذاته وقرره وتم تقرير. وقال في مختصر المدونة وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سماواته دون أرضه. قال الحافظ الذهبي لما ذكر قول ابن أبي زيد وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته قد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي. وكذلك أطلق يحيى بن عمار واعظ السجستان في رسالة والحافظ أبو نصر السجي في كتابه الإبانة له فإنه قال وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادين وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأنه أعوان علمه بكل مكان. وكذلك أطلقها ابن عبد البر وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري فإنه قال في أخبار شتى إن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه. وكذا قال أبو الحسن الكرجي الشافعي تلك القصيدة عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط علامة تقي الدين بن الصلاح هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث. وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ والشيخ عبد القادر الجيلي والفتى عبد العزيز القحيطي وطائفة والله تعالى خالق كل شيء مدبر الخلائق بذاته لا معين ولا موازر. وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفريق بين كونه معنى وبين كونه فوق العرش فهو معنى بالعلم وهو على العرش كما أعلمنا حيث يقول الرحمن على العرش استوى. وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمنا وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام. وكان ابن أبي زيد من العلماء العامين بالمغرب وكان يلقب بمالك الصغير وكان غاية في معرفة الأصول وقد نقم عليه في قوله بذاته فليته تركه انتهى كلام الذهبي. هاتان الصفحتان فيها فائدة جليلة الصفحة 34 بعد 100 35 بعد 100 تسمية جماعة ممن زاد قول بذاته عند ذكر فوقية الله على عرشه نقلا عن كتاب العلو للذهبي. نقلا عن كتاب العلوي الذهبي تسمية جماعة ممن زاد قول بذاته عند ذكر فوقية الله على عرشه نقلا عن كتاب العلوي للذهبي، فأصل هذا الكلام للذهبي، وفيه تتبع الذهبي رحمه الله تعالى لأصل هذه الكلمة من تكلم بها من أهل العلم كأبي جعفر بن أبي شيبة صاحب كتاب العرش، وعثمان بن سعيد الدارمي صاحب الرد على الجهمية والنقض على المريسي، وجماعة ممن بعده. وفي هذه الجملة المذكورة من كلامه رحمه الله تعالى إرشاد إلى مأخذ نافع في العلم، وهو معرفة أصول الكلمات السلفية في الاعتقاد، معرفة أصول الكلمات السلفية في الاعتقاد كالذي تقدم معنا في قول الإمام مالك الاستواء غير معقول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وفي لفظ الاستواء معلوم والكيف مجهول، فإن هذه الكلمة تؤثر عن شيخه ربيعة، ربيعة الرائي، وتؤثر قبله أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، وتذكر عن جماعة بعد الإمام مالك، فتتبع ذلك وجمعه في صعيد واحد وتمييز ما ثبت منه وما لم يثبت يوقف على تاريخ هذه العبارات التي تكلم بها أهل العلم، ثم صارت أصولا مستفيضة عندهم. مثال آخر قولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فإن هذه القاعدة موجودة في كلام جماعة من المتقدمين مثل الخطيب البغدادي وحمد الخطابي، مقاوم السنة أبو القاسم الأصبهاني، ومثل الدارمي رحمه الله تعالى، هذا لا نعرفه لازم تأتي به هذه العبارة أفيدنا بها جزاك الله خير. لهؤلاء الطبقة هم أقدم، وعثمان أقدم منهم، عثمان بن سعيد إذا كان هو تكلم بها هو أقدم من هؤلاء الثلاثة، لكن هؤلاء الثلاثة هو من السنة في الحجة، والخطابي في المعالم، والخطيب في قاعدته في الصفات، هؤلاء ذكروا هذه الكلمة. ومنفعة معرفة هذه العبارات الوقوف على تاريخها وأنها متقدمة ليست من مبتكرات المتأخرين كمن يزعم أن هذه هي مقالات ابن تيمية أو مقالات ابن القيم أو غيرهما من أهل العلم. نعم. السلام عليكم. ذكر قول القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري قال في كتاب التمهيد في أصول الدين وهو من أشهر كتبه، فإن قال قائل فتقولون إن الله في كل مكان، قلنا معاذ الله بل هو مستوي على العرش كما أخبر في كتابه، فقال الرحمن على العرش استوى، وقال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفي فمه وفي الحشوش والمواضع القذرة التي يرغب عن ذكرها تعالى الله عن ذلك. ثم قال في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المراد أنه إله عند أهل السماء وإله عند أهل الأرض، كما تقول العرب فلان نبيل مطاع في المصر في المصرين، أي عند أهلهما، وليس يعني أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني بالحفظ والنصر والتأييد، ولم يريد أن ذاته معهم تعالى. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، محمول على هذا التأويل. وقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، يعني أنه عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم، وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن، فلذلك لا يجوز أن يقال قياسا على هذا إن الله بالقيروان ومدينة السلام ودمشق، وإنه مع الثور والحمار، وإنه مع الفساق ومع المصعدين إلى حلوان، قياسا على قوله إن الله مع الذين اتقوا، فوجب التأويل على ما وصفنا أولا، ولا يجوز أن يكون مع الاستواء على العرش هو استيلاؤه كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق، لأن الاستيلاء والقدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا. وقوله ثم استوى يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، فبطل ما قالوه. التأويل المذكور في كلامه رحمه الله في قوله في السطر السادس محمول على هذا التأويل وكذا بعده بأسطر قال فوجب التأويل على ما وصفنا أولا. المراد بالتأويل هنا التفسير، إن التأويل استعمل في عرف المتقدمين بمعنى التفسير وليس بمعنى التأويل الذي عليه المتأخرون من صرف اللفظ إلى معنى آخر لقرينة دالة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال باب فإن قال قائل ففصل لنا صفات ذاته من صفات أفعال يعرف ذلك. قيل له صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها وهي الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والبقاء والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا، وصفات فعله الخلق والرزق والعدل والإحسان والتفضل والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشر، وكل صفة كان موجودا قبل فعله لها. ثم ساق الكلام في الصفات وقال في كتاب الذي الذب عن أبي الحسن الأشعري كذلك في قولنا في جميع المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله إذ صح من إثبات اليدين والوجه والعينين، ونقول إن الله يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في الحديث وإنه مستو على عرشه لن قال. وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير كما روى عن الزهري عن مالك في الاستواء وعن مالك كما روي عن الزهري وعن مالك أحسن الله عليكم كما روي عن الزهري وعن مالك في الاستواء فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل انتهى. قوله رحمه الله ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير، اللفظ بهذه النفي بهذه الألفاظ ليس من معهود كلام السلف رحمهم الله تعالى، فالأولى تركها. ومراده بالتجنيس يعني ضرب الأجناس لها، والتصوير تفعيلها بجعلها صورا، فهما في معنى نفي التمثيل، فالعبارتان في معنى نفي التمثيل. أحسن الله إليكم. قال الحافظ شمس الدين الذهبي لما ذكر كلامه هذا فهذا نص هذا الإمام وأين مثله في تبحره وذكائه وتبصره بالملل والنحل، فلقد امتلى الوجود بقوم لا يدرون ما السلف ولا يعرفون إلا السلب ونفي الصفات وردها صم بكم غتم عجم يدعون إلى العقل ولا يكونون على النقل فإنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر قول الإمام أبي عمر محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي قال في كتاب الأصول وهو مجلدان أجمع المسلمون من السنة أن الله استوى على عرشه بذاته، وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة أن الله على العرش على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسند عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه فإن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاهد لفظه في كتابه. فانظر إلى حكاية إجماع المسلمين من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته وأطلق هذه اللفظة غير واحد من أئمة السنة، وحكاها كثير من العلماء يعني عن الأئمة الكبار كما تقدم عن الحافظ أبي نصر السزجي وغيره، فكيف نقموها على ابن أبي زيد وحده لما ذكرها في رسالته كما ذكره الذهبي. وكان الطلمنكي هذا من كبار الحفاظ وأئمة القرى بالأندلس، عاش بضع وثمانين سنة وتوفي سنة 29 و400. هذه الفائدة الحق بما تقدم، تسمية جماعة ممن زاد قول بذاته عند ذكر فوقية الله على عرشه. وانظر أيضا 138 انظر أيضا 138. وبمناسبة تاريخ المقالات فأبو عمر الطلمنكي هذا له مقالة في إحدى الصفات لا أعلم أحدا قالها قبله، ثم انتحلها بعده جماعة، تعرفونها؟ حسن، ترجم في كتابه الأصول هذا باب إثبات صفة الجنب لله، فهو أقدم من يعرف عنه إثبات هذه الصفة، وتبعه جماعة من أهل العلم. والراجح أنها ليست صفة لله سبحانه وتعالى، ذكر عبارته الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء. ذكر قول شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني قال في رسالته في السنة: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماوات على عرش كما نطق به الكتاب وأولى مولى أمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرش وعرشه فوق سماواته، وإمامنا الشافعي احتج في المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية بن الحكم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة السوداء ليعرف أمؤمنة أم لا، فقال لها أين ربك، فأشارت إلى السماء إذ كانت أعجمية، فقال أعتق فإنها مؤمنة حكم بإيمانها لما قرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. كان الصابوني هذا فقيا محدثا وصوفيا واعظا، كان شيخا نيسابورا في زمانه له تصانيف حسنة، سمع من أصحاب ابن خزيمة والسراج، وتوفي سنة 49 و400. السراج سمع من أصحاب ابن خزيمة والسراج وتوفي سنة 49 و400. ذكر قول الإمام العالم العلامة حافظ المغرب إمام السنة في زمانه أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري النمري الأندلسي صاحب التمهيد والاستذكار والتصانيف النفسي النفيسة، قال في كتاب التمهيد في شرح الحديث الثامن لابن شهاب: حديث النزول هذا صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو حجة على المعتزلة والجميع بقولهم إن الله في كل مكان وليس على عرش، والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، ومعنى من في السماء يعني على العرش، وقد تكون فيه بمعنى على، ألا ترى إلى قوله فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وكذلك قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهذا يعضده قوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وما كان مثله في الآيات، وهذه الآيات كلها واضحة في إبطال قول المعتزلة. وأما دعواه المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى استولى فلا معنى له، لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغلبه أحد، ومن حق الكلام أن يحمل على الحقيقة حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إلا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدعي ما ثبت شيء من العبادات، وجل الله أن يخاطب الأمة إلا بما تفهم العرب من معقول مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة مفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله: الرحمن على العرش استوى، قال على: وتقول العرب: استويت فوق الدابة، واستويت فوق البيت، وقال غيره: استوى استقر، واحتج بقوله: ولما بلغ أبو عبيدة من؟ عند ذكر المعاني قاسم السلام معمر المثنى، أبو عبيدة معمر المثنى صاحب مجاز القرآن وغيره، وأما قاسم السلام فكنيته أبو عبيد، كلاهما من أئمة اللغة. أحسن الله عليكم. واحتج بقوله: ولما بلغ أشده واستوى انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد. قال ابن عبد البر: والاستواء والاستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله عز وجل فقال: لتستوى على ظهورها الآية، وقال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال: واستوت على الجودي، وأما من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الله بن مجاهد عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله الرحمن على العرش استوى استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان، فالجواب أن هذا حديث منكر ونقلته مجهولون ضعفا، فما عبد الله بن داود الواسطي وابن مجاهد فضعيفا، وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف، وهم لا يقبلون أخبار الأحاد العدود، فكيف يسوء لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو قالوا أما سمعوا قول الله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذبا، فإن احتج بقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم زعم أن الله في كل مكان بنفسه وبذاته تبارك اسمه وتعالى جده، قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته، فواجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه، وذلك أنه في السماء إله معبود أهل السماء إله معبود أهل السماء، وفي الأرض إله معبود أهل الأرض، وكذا قال أهل العلم بالتفسير وظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش، فالاختلاف في ذلك ساقط، وأسعد الناس به ممن ساعده الظاهر، وأما قول في الآية الأخرى وفي الأرض إله، فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود أهل الأرض، فتدبر هذا فإنه قاطع. ومن الحجة أيضا أنه في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر ونزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين لها مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى، هذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، وقد قال صلى الله عليه وسلم للأمة السوداء أين الله، فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا، قالت رسول الله، قال فأعتقا فإنها مؤمنة، فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع رأسها إلى السماء. قال وأما احتجاجهم بقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابهم فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية، قال هو على العرش وعلمه في كل مكان، وذكر سنيد عن الضحاك في هذه الآية قال هو على العرش وعلمه معهم أينما كانوا، قال وبلغني عن سفيان الثوري مثله، وقال عبد الله بن مسعود ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء الأخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق السماء، والله تبارك وتعالى العرش يعلم أعمالكم، وقد ذكر هذا الكلام قريبا منه في كتاب الاستذكار. وقال أبو عمر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات والواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها النافون للمعبود. قال الحافظ الذهبي صدق والله، فإن من تأول سير الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى التعطيل الرب وأن يشابه المعدوم. ولقد كان أبو عمر بن عبد البر من بحور العلم ومن أئمة الأثر قل أن ترى العيون مثله، واشتهر فضله مثل قطار، مات سنة 63 سنة. هذه الجملة التي تقدمت فيها في الصفحة 400 إبطال دعوى المجاز في الاستواء. وفي الصفحة 142 بطلان ما روي عن ابن عباس في تفسير استوى أنه استولى، بطلان ما روي عن ابن عباس في تفسير استوى أنه استولى. وإذا أمعنته النظر فيما ذكره ابن عبد البر في إبطال هذا تجدون أنه رحمه الله أبطله من وجهين، أحدهما من جهة الأثر والآخر من جهة النظر. فأما من جهة الأثر فقال: فالجواب أن هذا حديث منكر ونقلته منقولون ونقلته مجهولون ضعفاء إلى آخره. وأما من جهة النظر فقال: إن هذا الخبر على قواعدكم خبر آحاد، وأنتم لا تقبلون خبر الآحاد العدول، فكيف تحتجون بمثل هذا؟ ومن أبلغ الرد على أهل الباطل الرد عليهم بأصولهم وقواعدهم. أما الاكتفاء بالرد عليهم بأصولك أنت فإن هذا لا يهن أقوالهم غالبا، لأن ما تراه أنت أصلا لا يراه هو أصلا. فمن القصور في إبطال مقالات المبطلين أن تقتصر على ردها مثلا بضعف الحديث، فإن هذا الحديث الذي تضعفه ربما يكون عند المخالف ثابتا، فلا بد أن ترده مع ثبوته، لأنه لو كان ثابتا لكان وجهه كذا وكذا ولا يدل على الباطل الذي ذكرته. وهذه طريقة كمل أهل العلم في رد المقالات، أنهم يردونها بكل وجه ممكن مما يجري على أصول المخالفين، فلا يقتصرون بما يجري على أصولهم هم، لأن المقصود من الردود هو هداية الخلق. فمن هدايتهم تنبيههم إلى أن أصولهم التي يعتقدونها تقضي ببطلان ما ينتحلونه في هذه المسألة. أحسن الله عليكم. ذكر قول الإمام أبي القاسم عبد الله بن خلف المنقري الأندلسي قال في شرح الملخص لما ذكر حديث النزول وفي هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات من غير مماسة وفي الحاشية لفظ المماسة مبتدع لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة. أحسن الله إليكم. من غير مماسة ولا تكييف كما قال أهل العلم، ودليل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش، وقوله ليس له دافع من الله ذي المعارج، والعروج والصعود. قال مالك بن أنس الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان يريد، من قوله في السماء أي على السماء إلى أن قال وكل ما قدمت دليل واضح في بطل قول من قال بالمجاز في الاستواء، وأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأن الاستيلاء في اللغة بعد المغالبة، والله لا يغالبه أحد. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقة حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجاز. نعم. قال والله لا يغالبه أحد. نعم. السطر كم؟ السطر الثامن تقريبا. قال والله لا يغالبه أحد، هذه تصحح الجملة التي تقدمت نظيرها، وكنت أردت ذلك فأمسكت في الصفحة 140 في السطر الخامس من أسفل. قال ومن حق، قال ومعنى السطر السادس من أسفل، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغلبه أحد، هو سبحانه لا يغلبه أحد، لكن المناسب للمعنى هنا لا يغالبه أحد، تصوبوها، لأن المغالبة مفاعلة، والمفاعلة تكون بين اثنين فصاعدا، فالموافق للبناء اللغوي أن يقال والله لا يغالبه أحد. أحسن الله عليكم. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع ادعاء ذلك، ما يجب التسليم له ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات، وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهم العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين، والاستواء معلوم في اللغة، والعلو والارتفاع والتمكن في الشيء. هذه الجملة تلحق بالفائدة المتقدمة عند صفحة 40 و100، إبطال دعوى المجاز في الاستواء، وانظر أيضا 145 إبطال دعوى المجاز في الاستواء، وانظر أيضا 145. نعم. فإن احتج أحد عليه وقال لو كان كذلك لأشبه المخلوقات لأن ما أحاطت في الأمكنة واحتوت فهو مخلوق، قيل لا يلزم ذلك لأنه تعالى ليس كمثله شيء ولأنه لا يقاس بخلقه كان قبل الأمكنة، وقد صح في العقول وثبت في الدلائل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم، فكيف يقاس على شيء من خلقه أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإن قال قائل وصفنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مكان ثم خلق الله الأماكن فصار في مكان وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال إذا زال عن صفته في الأزل صار في مكان دون مكان، قيل له وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان ثم صار في مكان فقد تغير عندك معبودك وانتقل من مكان إلى مكان إلى كل مكان. فإن قال إنه في الأزل في كل مكان كما هو الآن فقد أوجد الأشياء والأماكن معه في أزليته وهذا فاسد. فإن قال فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ قيل له أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانا، وكذلك نقلته لا توجب مكانا وليس هو في ذلك كالخلق، ولكننا نقول استوى من لا مكان ولا نقول انتقل وإن كان المعنى في ذلك واحد كما نقول له عرش ولا نقول له سرير ونقول هو الحليم ولا نقول هو العاقل ونقول خليل إبراهيم ولا نقول صديق إبراهيم لأننا لا نسميه ولا نصفه ولا ننطلق عليه إلا ما سمى بنفسه ولا ندفع ما وصف بنفسه لأنه دفع للقرآن. في هذه الجملة من الفوائد لا يقال لله صديق إبراهيم، لا يقال لله صديق إبراهيم، ولا سرير الله للعرش، ولا سرير الله للعرش، ولا سرير الله للعرش. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.